اليوم. وقد ذكرت قبل ذلك أن فائدة هذه الرسالة ألا وهي أن يحيط وأن يعرف طالب العلم أمر وأهمية علم الحديث، كما يقول الشافعي رحمة الله عليه، قال: من تعلم الحديث قويت حجته. من تعلم الحديث قويت حجته، إذ أنه يكفي أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وشرف العلم يعلم بشرف معلومه. انظر فيما تتعلم واضح، وانظر شرفه. فقد وقفنا عند الحديث رقم 31 في الصفحة رقم 7 عندك. ها؟ قال: والاعتبار، وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. الاعتبار عند علماء الحديث بمعنى البحث والتفتيش، أن تبحث وأن تفتش عن روايات وعن أسانيد هذا الحديث. هذا يعنى بمعنى كلمة الاعتبار عند علماء أهل الحديث، إذ أن الاعتبار عند علماء الحديث بخلاف الاعتبار عند علماء الأصول. فعلماء الأصول الاعتبار عندهم بمعنى القياس، وأما الاعتبار عند علماء الحديث بمعنى البحث عن إسناد أو الأسانيد التي تعضد هذا الإسناد. واضح؟ فذكر هنا مثالا، قال: وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. لا يتابع، هذا إسناد حماد بن سلمة، واضح، عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هذا إسناد. هل هذا الإسناد، انتبه، أنت الآن بتبحث وتفتش بما يسمى بالاعتبار عن أسانيد أخرى لهذا الإسناد، هل هذا الإسناد له متابع آخر؟ وما معنى المتابع وما معنى الشاهد؟ المتابعة بتكون في الإسناد، الشاهد إنما يكون في المتن. لذلك تسمى إيه؟ تسمع هذا الحديث صحيح لشواهد، صحيح؟ هذا الحديث له متابعات، هذه في غاية الأهمية. وهذا كما ذكرت لك، المتابعة تكون أين؟ في الإسناد. واضح؟ من أهم هذا أنك إذا قرأت هذا الكلام لطالب العلم، أنك حينما تقرأ تجد مثلا أهل العلم حينما يتكلمون تفهم مصطلحاتهم، حينما يقول لك هذا الحديث له متابع وهذا الحديث له شواهد. يعني مثلا قبل أن أذكر مثال أبين لك أولا مسألة، قلنا أن المتابع يكون في السند وأن الشاهد يكون في المتن، هذا في الغالب، يعني في غالب اصطلاح علماء الحديث أن المتن يكون له لفظ الشاهد، وأما السند إنما يكون له لفظ المتابع، مفهوم؟ وكما يقول العلامة مقبل بن هادي الوادع في شرحه على اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمة الله عليه، الذي اختصر فيه ابن كثير مقدمة ابن الصلاح، يقول: إذا كان طالب العلم فإنما عليه أن يعرف الاصطلاح الذي هو مشهور، يعني الاصطلاح الأشهر طالب العلم ينبغي إيه؟ هو الذي يعرفه، وإلا فمن أهل العلم من يقول بأن المتابع يكون في المتن، واضح؟ وأما الشاهد يكون في السند، واضح؟ ابن حجر رحمة الله عليه يقول: لا بأس إذا قلت المتابع في السند أو المتابع في المتن أو الشاهد في المتن أو الشاهد في السند، فكل هذا قاله من؟ قاله أهل العلم، واضح؟ لكن الاصطلاح الأشهر ألا وهو أن المتابع إنما يكون في الإسناد، مفهوم؟ هذا هو الأشهر عند أهل العلم، وأما الشاهد إنما يكون في المتن. هذا أولا في غاية الأهمية افهمها جيدا. إذا كان الاصطلاح الكلمة لها اصطلاحات، والاصطلاح الأشهر هو الذي عليك إيه؟ هو الذي عليك أن تذكره، لأنه الأشهر عند أهل العلم. حينما تتبحر أكثر واضح وتعرف أكثر، فإنما لا عليك أن تخاطب هذا العالم باصطلاحه هو. يقول مثلا ابن حجر بأنه لا بأس أن تذكر الشاهد على السند أو المتن، أو تذكر المتابع على السند أو المتن. إذن ابن حجر عنده الأمران إيه؟ سيان، واضح؟ لكن المصطلح الأشهر على أن المتابع في السند، واضح؟ والشاهد في المتن. هذا أولا. طيب فيما ينفعنا، يعني فيما ينفعنا هذا، انظر مثلا لو جئنا لإسناد، هذا الإسناد أنت قد ترى فيه ضعيف، قد ترى فيه رجل ضعيف، مفهوم؟ فتضعف الحديث على إثر من وجدته، من وجدته أنت. ولكن الحديث قد يكون هناك إيه؟ قد يكون له متابع. نتكلم الآن في السند، مفهوم؟ الحديث قد يكون له إيه؟ قد يكون له متابع، تسمى بالمتابعة القاصرة. مثلا هناك المتابعة قسمان، قبل أن أذكر لك الأمثلة نذكر هذا. المتابعة قسمان، هناك متابعة تسمى متابعة تامة، وهناك متابعة تسمى بالمتابعة القاصرة. واضح هذا؟ نذكر أولا المتابعة التامة. عايزك إيه؟ تركز معي. المتابعة التامة ما هي؟ أن يلتقي كلا الراويين أو كلا الإسندين على شيخ، مفهوم؟ يعني مثلا هنا بيقول إيه؟ وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب. طيب لو كان أيوب السختياني، أيوب يروي هذا الحديث حماد بن زيد، حماد خلاص، حماد هنا ابن سلمة تلميذ من؟ تلميذ أيوب. لو روى الحديث عن أيوب غير حماد وكان تلميذا لأيوب، إذن اتفق هو وحماد في مين؟ في أيوب الذي هو شيخهم، تسمى متابعة تامة. واضح؟ إما أن يلتقي على شيخهم أو يلتقي على شيخ شيخهم، تسمى بالمتابعة الإيه؟ تسمى بالمتابعة التامة، مفهوم؟ طيب لو هذا الراوي روى هذا الحديث لكن بإسناد آخر، بإسناد آخر غير الإسناد الثاني لكن مع نفس المتن، واضح؟ يسمى إيه؟ تسمى متابعة قاصرة. لما؟ لأنه لم يلتقي مع هذا الطالب، مع قرينه في نفس الإيه؟ في نفس الشيخ أو في شيخ شيخه، واضح؟ فهنا تسمى إيه؟ إذا التقي مع شيخهم أو شيخ شيخهم تسمى متابعة تامة. إذا ساق إسناد، سأبين لك أهمية هذا، إذا ساق إسناد بغير الإسناد الذي رواه قرينه تسمى متابعة، تسمى متابعة قاصرة. طيب إذن فهمنا أصل المسألة، افهم آثار هذه المسألة، مسألة المتابعة. يأتي مثلا حديث، واضح؟ هذا الحديث مثلا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل يا رسول الله بئر التوضأ من بئر بضاعة وبئر نلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، واضح؟ أو حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. اثنين يتبولان، واضح، بجوار بعضهم البعض ثم يكلم بعضهم البعض، هذا مدعاة إلى أن يرى عورة بعضهم بعضا. قال فإن الله يمقت على ذلك، وهذه صفة فعل تنسب لرب العالمين على إيه؟ صفة المقت، واضح هذا؟ كما أيضا في سورة غافر. الشاهد هنا هذا الحديث يضاعفه كثير من أهل العلم بسبب علتين، واضح؟ بسبب عباد بن كثير وغيره. قال لك الحديث ده ليه علتين، كلا العلتين يضعفان الايه، يضعفان الحديث. يجي الامام الالباني رحمه الله عليه في السلسله الصحيحه يقول لك لا، الحديث نعم الاسناد ده ضعيف، لكن هناك روايه له متابع، لكن من روايه جابر، جابر بن عبد الله، واضح، ذكرها يحيى بن سعيد القطان في كتابه العظيم الوهم والايهام. قال لك يبقى هذه الروايه لها متابع اخر فيصحح الحديث، لكن ليس من الاسناد الاول وانما من الاسناد الثاني الذي كان ايه، متابع، واضح. طب انت لو ما عندكش المتابع ده، اولا الالباني عمل ايه؟ عمل شيء اسمه الاعتبار، فتش عن ايه، عن اسانيد لهذا الحديث، مفهوم؟ لو انك وقعت على الاسناد الاول الذي هو اسناد ابي سعيد الخدري فقط لكنت تضعف الايه، تضعف الحديث، مفهوم؟ لكن لما جاء باسناد اخر من حديث جابر بن عبد الله صحيح الحديث هنا، لكن من ايه، من اسناد جابر لكن له متابع، واضح. يبقى اسناد جابر اسمه ايه، اسمه متابع لهذا الحديث، واضح الكلام كده، متابع لايه، متابع لهذا الحديث. طب المتابعه هنا قاصره ام تامه؟ تسمى متابعه قاصره لانه لم يتفق على شيخ او شيخ شيخه، لكن الشاهد هنا من اثار تعلم امر الاعتبار او التفتيش في الاسانيد او البحث في الاسانيد ان هذا الاسناد قد تضعفه انت لمجرد انك رايت ان فيه رجل ايه، رجل فلان ضعيف، يبقى خلاص ضعف الاسناد. لكن لما العالم يبحث ويفتش ويعمل الاعتبار وجد له ايه، لا وجد له متابع، سواء كانت متابعه تامه او متابعه قاصره، المهم ان له متابع، وهذا المتابع صحيح الاسناد، فيصحح الاسناد به فيكون الحديث صحيحا والحمد لله. ثم ياتي الفقيه يبني الاحكام، يبقى المحدث بيقول له اتفضل الحديث اهو صحيح، ابتدي اشتغل بقى. فالفقيه بقى يخرج الايه، الاحكام. يجي صاحب العقيده يخرج الاحكام، انت اثبتت هنا منه حكم عقيده، الا هو صفه الفعل، واضح. وياتي الاصولي ويبني عليه احكام، لكن جاءوا بعد ما المحدث بين لهم بالاعتبار وتفتيش الاسانيد ان هذا الاسناد له ايه، له متابع، واضح الكلام كده. طب بغير الاعتبار وبغير ان تعرف ان هذا له متابع، هتعمل ايه في الحديث؟ هتضعف، وفيه علتان، واضح كده الكلام، مفهوم. لذلك مثلا حديث لا تذبح الا مسن، حديث جابر، هذا الحديث من روايه ابي الزبير عن جابر، خلاص كده. طيب اللي بيروي عن ابي الزبير مين؟ محمد بن يونس. طب اذا كان محمد بن يونس وابي الزبير من طبقه ثالثه من المدلسين فيقول عن جابر، يبقى الحديث ده لا يصح. ليه؟ لان ابي الزبير هنا يقول عن، صحيح هذا، وهو من طبقات المدلسين، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الذي يروي عنه محمد بن يونس، فحتى يصح وتقبل عن من ابي الزبير يكون الذي يحدث عنه الليس بن سعد، لان لها قصه. الليس بن سعد مصري ذهب الى مكه، قال فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له ما هي الاحاديث التي حدثك بها جابر، فذكر له صحيفه، اداله صحيفه من رواياته عن جابر، قال فأخذتها ومضيت، ثم رجعت إليه فقلت له، هذه القصة ذكرها الذهبي وذكرها أبو محمد بن حزم وذكرها الدارقطني في العلل وغيره من أهل العلم، قلت هل رجعت إليه فيعلم لي على الذي سمعه من جابر؟ ليه؟ لأنه عارف أنه طبقات المدلسين، والابن حجر له كتاب اسمه طبقات المدلسين. فلما رجع إليه قلت علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، قال فعلم لي على الذي سمعه من جابر. يبقى رواية محمد بن يونس دي سمعها أبي الزبير من جابر؟ الجواب لا. لذلك ابن حزم بيقول ايه؟ فشهد ابو الزبير على نفسه في هذه الرواية بالتدليس والتضعيف. مفهوم كده الكلام؟ يبقى اللي بيروي الرواية دي عن ابو الزبير مين؟ محمد بن يونس، ليس الليث بن سعد. يبقى بتحكم على الرواية دي بايه؟ انتبه بقى قبل ما تضعف بتعمل ايه؟ احسنت. طب هل لها متابع؟ يعني في متابع عن محمد بن يونس غير محمد بن يونس مثلا؟ طب هل هناك رواية أخرى، إسناد آخر أبو الزبير بيصرح بالتحديث؟ مفهوم؟ لا ما في. طب هل هناك إسناد آخر من ليس عن أبي الزبير حتى لو قال أبو الزبير عن؟ الجواب برضو ما في. إذن أنت فعلت إيه؟ فعلت الاعتبار. واضح هذا الكلام؟ إلا رواية واحدة صرح بها أبي الزبير بالتحديث، ولكن الرواية إسنادها ضعيف. واضح؟ في سعين عند سعيد المنصور. لكن الشاهد هنا أنت بعد ما فعلت المتابعات، مفهوم؟ نظرت هل لها من متابع، ونظرت في الاعتبار هل هناك من متابع لهذا الإسناد؟ لا. إذن بتحكم على هذه الرواية بالإيه؟ بتحكم عليها بالضعف. واضح الكلام كده؟ يبقى بتنظر هنا في الإيه؟ في المتابعات التي هي الأسانيد، مفهوم؟ يعني مثلا خذ مثال آخر، المرسل ذكرنا وهو أن يقول، ما تعريف المرسل؟ ها؟ غلط أن يقول تابعي كبير، لأن كلمة تابعي قد يدخل فيها الصغير فتكون الرواية معضلة. افهم في التعريف في كثير من كتب الاصطلاح، واضح؟ وإن كان كلمة اصطلاح الحديث أو علم مصطلح الحديث أو علم علوم الحديث، هذه فيها تفصيل هل يسمى بعلوم الحديث أو بمصطلح الحديث، ليس هذا بحثنا الآن. الشاهد هنا لو قلت أن يقول التابعي قال رسول الله، قد تكون الرواية معضلة، قد يرويها من صغار التابعين. مفهوم هذا الكلام؟ لكن لو قلت مثلا من صغار التابعين، يعني مثلا لو قلت الحسن، مفهوم هذا؟ لو قلت عن الحسن هنا قد يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام راويان، فتكون الرواية هنا معضلة. مفهوم؟ فيكون صغار التابعين بينه وبين الرسول تابعي كبير وصحابي، فتكون الرواية هنا إيه؟ معضلة، والإعضال من شدة الضعف. واضح؟ لكن بتقول هنا أن يروي التابعي الكبير الذي بينه وبين الرسول صحابي واحد، يعني مثلا زي سعيد بن المسيب، مثلا زي مثلا مسروق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بيروي عن ابن مسعود وهو من أثبت الناس في ابن مسعود. مفهوم هذا الكلام؟ زي سعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة، رأى أبو هريرة ورأى عمر بن الخطاب، سعيد بن المسيب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب يبقى سعيد بن المسيب هنا مسروق مثلا، هنا من كبار الإيه؟ من كبار التابعين. إذا قال رسول الله يبقى بينه هنا وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ صحابي. صحيح هذا؟ ده الأصل. وإلا قد يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تابعين آخر مثله، قد يأخذ الحديث من تابعين مثله كبير. واضح الكلام كده؟ يبقى الأصل أن تقول هنا إيه؟ أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله، فتقيد هنا بالتابعي الكبير. طيب الشافعي بيقول في الإرسال في حديث المرسل لا يقبل حديث المرسل على الإطلاق، بخلاف مذهب إليه مالك، بخلاف مذهب إليه بحنيفة. خلاص كده؟ الشافعي قال لك لا، أنا مش هقبل المرسل على الإطلاق. ما ينفعش مثلا سعيد بن المسيب أو غيره يقول لي إذا قال رسول الله أقبل الكلام، لأن من الذي حدثه؟ مفهوم؟ ما هو ممكن اللي يحدثه تابعي غيره، والتابعي ده إحنا محتاجين نعرفه مين هو. سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. مفهوم؟ لأنك ممكن تقول إيه؟ سعيد بن المسيب ما هو ممكن أخذه من صحابي، طب فلماذا لم يذكر الصحابي؟ ده شرف له أن يذكر الصحابي. واضح؟ فلما لم يذكر الصحابي يبقى في حاجة يبقى في علة هنا، مفهوم؟ إذن أخذ هذا الحديث من من؟ الشافعي قال لك لا، حتى وإن رأى سعيد المسيب الصحابة لا أقبل كلامه إلا بإيه؟ إلا بمتابع. إيه بقى المتابع؟ يبقى الشافعي ما يقبلش المرسل لسعيد المسيب على الإطلاق، بخلاف المحدثين. المحدثين عندهم، بخلاف المحدثون، المحدثون عندهم إذا قال التابعي كبير أو صغير قال رسول الله لا يقبلون هذا الكلام، إلا إذا جاء له متابع آخر فيه عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ يبقى طريقة المحدثين واضح، والشافعية منهم، لكن الشافعي له قيود. طريقة المحدثين إيه؟ إنه إذا جاء عن التابعي الكبير قال رسول الله، معايا؟ ها؟ بقول إيه؟ إذا التابعي الإيه؟ افهم الشيخ الألباني يقول لك ايه، يقول لك العين مغرفة القلب، خليك معايا فكرش في حاجة تانية. اذا قال مثلا التابعي الكبير قال رسول الله، يبقى في صحابي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون تابعي مثله، يبقى احنا مش عارفين، يبقى نعمل ايه؟ طريقة المحدثين انهم لا يقبلون هذا الا اذا كان هناك ايه؟ متابع، المتابع صحيح. لكن ما في متابع يقول لك لا الحديث هذا ضعيف، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث منقطع، فلا اقبله. الشافعي رحمة الله عليه، الفقهاء يقولون إيه؟ لا نقبله، مفهوم؟ ولكن هذا غير صحيح. الشافعي يقول لك أقبله باعتبارات. أولا، الاعتبار الأول أن يكون الحديث أن هذا له متابع، يعني تابعي كبير مثل سعيد بن المسيب إيه؟ قاله، واحد. اثنين، قال لك أن يفتي به الصحابة، يبقى له هنا ايه؟ احسن. شفت احمد قال ايه؟ شاهد. يعني مثلا سعيد بن المسيب يقول حكم، يقول قال رسول الله، حسين بيقول مثلا مش فاهم كويس، يقول قال رسول الله، طب هذا حكم خلاص. الشافعي لا يقبله الا بقيود، يقول لك اولا ان يكون هذا الحكم قاله تابعي كبير مثل سعيد بن المسيب، ده واحد. اثنين، ان يكون له شاهد من فتاوى الصحابه، يبقى كلام سعيد المسيب هنا مشهور بقى بين الصحابة، واضح الكلام هذا؟ أن يكون له متابع من إسناد آخر، أن يصل التابعي أن الصحابي أن رسول الله قال، يبقى هنا أقبل كلام مين؟ أقبل كلام سعيد المسيب. يبقى الشافعي ما فيش حد يقول لك أن الشافعي بيقبل مرسل سعيد المسيب على الإطلاق، لا، الشافعي بيّن نفسه هذا الكلام في الرسالة، واضح كده؟ يبقى فهمت هنا مسألة المتابعة، واضح؟ هذه في غاية الأهمية. يبقى بتنظر للحديث لا تنظر من أول وهلة فتضعف الإسناد، لأن الإسناد قد يكون له إيه؟ قد يكون له متابع، ومن هنا جاء الحديث الحسن لغيره، من هنا جاء الحديث الحسن لغيره، لأن هذا الطريق طريق ضعيف، طريق ضعيف. زي مثلا حديث أبي هريرة، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعض أهل العلم يضعفونه، واضح؟ وابن تيمية رحمة الله عليه كتب فيه بحث لم أرى مثله قط في شرحه على العمدة لابن قدامة، مفهوم؟ فقال لك الطريق ده ضعيف، طب له طرق. قال لك فهذا الحديث له متابعات، متابعات في الإيه؟ في الإسناد، فيرتقي وإن كانت الأسانيد فيها ضعف فيرتقي بها إلى أن يكون حسن لغيره ليس من ذاته، مفهوم؟ لكن المتابعات هذه الأسانيد فيها إيه؟ فيها ضعف، لكن هذه الأسانيد كلها إذا جمعتها مع الضعف الخفيف الذي فيها يرتقي بهذا الحديث إلى أن له أصل، فيرتقي إلى أن يكون حسنا لغيره. يبقى عملت به ولا لا؟ بإيه؟ بالمتابعات. لكن خد بالك فائدة، ليس كل متابعات ترتقي بالحديث إن كان فيها ضعف ترتقي بالحديث أن يكون حسن لغيره أو يكون صحيح لغيره، لا، إلا إذا كانت المتابعات هذه ضعفها إيه؟ خفيف الضعف، لا تكون شديد الضعف. كيف أعرف الخفة من الشدة؟ إذا كان الإسناد فيه إعضال، يعني هذا الإسناد معضل، معضل يعني سقط منه راويان على التوالي. يقول مثلا مالك أن رسول الله قال، يبقى فيه هنا نافع وفيه هنا عبد الله بن عمر، سقط من الإسناد، يبقى هذا اسمه إسناد إيه؟ معضل. فمالك بيقول كما ترى هذا في الموطأ، قال رسول الله مثلا، طيب مع إسناد آخر معضل، مفهوم؟ مع إسناد ثالث فيه رجل كذاب، مع إسناد رابع فيه رجل مثلا مبتدع وهذا مما يؤيد بدعته، مع إسناد خامس رجل فيه منكر الحديث، يقول مثلا فيه أحمد منكر الحديث. إذن عندي خمس أسانيد، هل بخمس الأسانيد تقول إذن هذا الحديث له أصل فيرتقي إلى أن يكون حسن الغير؟ الجواب لا، بل هذه الأسانيد تزيده ضعف. ليه؟ لأن الأسانيد بها ضعف إيه؟ ضعف شديد. لكن لو كانت الأسانيد هذه فيها ضعف من جهة مثلا الضبط، هذا الرجل مثلا ليس بضابط، عجل لكن ليس بضابط، ليس بحافظ، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الرجل فيه ضعف خفيف، إذن الأسانيد هنا ضعفها إيه؟ ضعفها خفيف. فإذن جمعتها مع بعضها البعض تبين أن له إيه؟ أصل يشد بعضه بعض، أن تضل إحداهما ها؟ فتذكر إحداهما الأخرى، كما يقول الألباني رحمه الله تعالى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، مفهوم هذا الكلام؟ إذن أنت بالاعتبار هنا وبالمتابعة ارتقى الحديث إلى أن يكون حسن، حسن لغيره. طبعا ابن حزم ما عندوش المسألة دي، ابن حزم ليس عنده مسألة أن الحديث يشد الأسانيد يشد بعضها بعضا، لا. وطبعا هذا غلط من ابن حزم، هذا غير صحيح، ورد عليه جم كبير من أهل العلم. ابن حزم يقول لك الرواية إن كانت ضعيفة وجاء معها 100 إسناد و100 متابع لا تزيد الحديث إلا ضعفا، بنقول له نعم إذا كانت الأسانيد، أحسنتم ممتاز كده. أنت كده لما تيجي تقرأ وتسمع كلام أهل العلم تفهم هما بيقولوا إيه، واضح؟ يبقى لما يجي مثلا أحد من أهل العلم يصحح حديث أو يحسن حديث وهذه الروايات وهذه المتابعات وهذه الأسانيد شديدة الضعف، فيقول مثلا هذا الحديث صار حسنا لغيره، فنقول إيه؟ لا، الحسن لغيره إنما يكون في المتابعات التي ليست ضعفها شديد، أما عند الضعف الشديد فلا يزيد الحديث إلا ضعف. خلاص كده؟ زي مثلا رواية يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يظهر منها إلا هذا وهذا، ده بيروي خالد بن دريك عن عائشة، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، بينه وبين عائشة رويان، يبقى اسمه معضل. الحديث ده فيه 4 علل. طيب المعضل ده جاءت رواية أخرى من قتادة، من رواية قتادة، بينه وبين النبي عليه السلام أوقات واحد زي أنس وأوقات 2، يبقى أدي إسناد إيه؟ انقطع، أو قد يكون أدي معضل تاني. وجاءت رواية أخرى عن الحسن البصري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي وراو آخر وقد يكون الصحابي، يبقى هنا منقطع أو معضل، لأن الحسن من صغار التابعين، مفهوم هذا؟ طب كل الروايات دي الأسانيد دي المتابعات دي تجمعها وترتقي بالحديث؟ لا، لأن ضعفها شديد. أنت هنا لما تتكلم بتتكلم بعلم، واضح كده المسألة؟ لأن ضعفها هنا إيه؟ ضعفها هنا شديد. فهمت كده مسألة الاعتبار؟ مسألة المتابعات؟ زي مثلا إيه؟ خد مثال آخر، كمثل حديث عمر يرويه عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر حينما أراد سفرا، قال يا أخنا لا تنس، يا أخي لا تنسانا من دعائك أو من صالح دعائك، روايتان، مفهوم؟ كثير من أهل العلم يضعف هذا الحديث. طيب يضعفه بسبب إيه؟ طبعا مسألة الأصل، حتى يعني سؤال الرجل الصالح الحي أن يدعو هذا له أصل، عندك حديث مسلم حديث صفوان ابن عبد الله ابن صفوان أنه ذهب إلى أبي الدرداء فلم يجده فوجد أم الدرداء وكان يريد الحج. قالت أم الدرداء: لعلك أردت الحج. قال: نعم. فأين أبو الدرداء؟ فسأل عنه فلم يجده. فقالت أم الدرداء: قالت لا. قال: نعم. قالت: يا أخانا، لا تنسى صلى الله عليه وسلم. قالت: ادعوا لنا يا أخينا، ادعوا لنا يا أخينا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دعوة المسلم لأخيه المسلم تستجاب له، وإن الملك يقول له ولك بالمثل. يبقى ده صحيح، صحيح المسلم. يبقى الصحابة فهموا من هذا، من قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أنه يجوز تلمس الدعاء من الإيه؟ من الرجل الصالح الحي. خلينا بقى في الحديث ده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا تنسنا من صالح دعاء. فالجمهور ضعفوا هذا الحديث بسبب إيه؟ طبعا الترمذي روى هذا الحديث وقال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح حسن إيه؟ حسن صحيح. فضعفوه لأن فيه عاصم ابن عبيد الله. عاصم، فهمت هنا كلمة الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته؟ يضعفوه من طريق عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله ضعيف، واضح، ويوثقه قليل من أهل العلم كمثل العجل وغيره. طيب خليك معايا بقى، عاصم بن عبيد الله الجمهور، جمهور علماء الجرح والتعديل على أنه ضعيف. طيب مع ضعفه، خليك معايا بقى، الترمذي قال على هذا الحديث حسن ايه؟ تلميذ الامام البخاري. مفهوم هذا الكلام؟ لما يجي بعض اهل العلم يقول وهذا من تساهل الترمذي، هذا من تساهل الايه؟ الترمذي. لا، الترمذي هنا ليس بمتساهل، لانهم لما ضعفوا الحديث قالوا هذا من تساهل الترمذي لان فيه عاصم ابن عبيد الله. الترمذي لا يخفى عليه الكلام في عاصم ابن عبيد الله، لكن الترمذي صحح الحديث وقال عنه حسن صحيح. ليه؟ خليك معايا بقى، الحديث ده من الذي يرويه عن عاصم بن عبيد الله؟ الذي يرويه عن عاصم بن عبيد الله اثنين من جبال العلم، شعبة وسفيان، سفيان الثوري، واضح. والاثنين دول لا يحدثان إلا عن ثقة، أو إن كان الرجل ضعيفا فقد إذا رووا هذه الرواية فقد انتقوها من رواياته الضعيفة، يبقى له روايات ضعيفة، لكن الرواية دي بالذات لما يرويها شعبة وسفيان الثوري يبقى انتقوها من إيه؟ من رواياته الضعيفة. ولا يستلزم من ضعف الرجل أن يكون الضعف ملازما لكل رواياته، لا. هضرب لك مثال، وانت لو جعلت دي قاعدة واضح انت ستضعف روايات في البخاري. مثلا خد بالك، الذي قال هذا كثير من اهل العلم، وتفهم من هنا نظر الامام الترمذي. مثلا حديث انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات، حديث انما الاعمال بالنيات ده بيرويه مين؟ بيرويه البخاري عن الحميد. الحديث ده حديث غريب، واضح، غريب يعني ليس له إلا هذا الإسناد، واضح، إلا هذا الإيه؟ هذا الإسناد، يعني لم يذكره إلا عمر بن الخطاب، وإن قالوا أن أبي سعيد الخدري قد رواه أيضا كما قال الإمام علاء الدين مغلطاي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح، لكن لا يثبت. عمر هو الذي يرويه فقط عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، لم يسمعه من عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، خلاص كده، لم يسمعه من علقمة بن أبي وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، لم يسمعه من محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، خلاص كده، لم يسمعه من يحيى بن سعيد الأنصاري إلا الإمام الحميدي، ثم أخذه عن الحميدي العلماء. يبقى الحديث ده انتشر من عند مين؟ ها؟ من عند الحميدي، خلاص كده؟ يبقى لما بيرويه بقى مئات المشايخ، لكن مردهم فين؟ يبقى ده اسمه متابع ايه؟ احسنت يا احمد، متابعة ايه؟ تامة، لأن كلهم التقوا في مين؟ في شيخ واحد اللي هو الحميد، صحيح كده؟ يبقى الحديث ده اسمه حديث غريب، يعني لم يأتي إلا بهذا الايه؟ إلا بهذا الاسم. خليك معايا بقى، لما ذكرنا عاصم بن عبيد الله وإن ضعفه جمهور أهل العلم، فلماذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح؟ ليه؟ لأن ذكرت لك أنه لا يستلزم من أن يقال أن هذا ضعيف أن تكون أن يكون الضعف ملاصقا لجميع رواياته. طيب كيف تعرف؟ إذا روى عنه كمثل إمام زي شعبة، ده شعبة ده يعني كان يجلس يتربص للضعفاء هكذا والمدلسين. إذا روى شعبة عن رجل مدلس اعلم أن الرواية هذه لم يدلس فيها، حتى ولو قال عنه لا يدلس فيها، لأن شعبة كان يسألهم يقول له أنت سمعت منه؟ يقول له آه. مفهوم هذا الكلام؟ فعاصم بن عبيد الله يروي هذه الرواية عن مين؟ من الذي أخذها عنه؟ شعبة وسفيان الثوري وعند ابن ماجه وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح ده مين؟ شيخ الإمام أحمد، خلاص كده؟ طيب شعبة وسفيان الثوري يرويان عن عاصم بن عبيد الله، إذن معنى ذلك أنهم انتقوا هذا الحديث من أحاديث من؟ من أحاديث عاصم بن عبيد الله. حتى إن عاصم بن عبيد الله لما حدث شعبة بهذا الحديث في الحج، واضح؟ فقال له حينما أراد شعبة أن يترك عاصم بن عبيد الله، قال يا أخانا لا تنسنا من صالح دعائي، ولم ينكر عليه شعبة. خليك معايا بقى في المسألة دي، ما هل يضعف عاصم المجرد ضعف عاصم بن عبيد الله أن تضعف الرواية؟ تعال بقى نشوف. لو جعلت هذه المسألة، أنا قلت لك إيه؟ إن شعبة وسفيان ووكيع انتقيا من روايات عاصم بن عبيد الله هذه الإيه؟ هذه الرواية. تعال معايا في رواية إنما عمله بالنيات. محمد بن إبراهيم التيمي قال عنه الإمام أحمد يروي أحاديث منكرة. ده في العلل، علل الرجال لعبد الله برواية عبد الله ابن الإمام أحمد. قال سألت أبي عن محمد بن ريم التيمي، قال يروي المنكر من الحديث، أو يروي الأحاديث المنكرة، أو منكر الحديث. وأنا أعرفك دلوقتي إيه الفرق بين منكر الحديث وحديثه منكر، في فرق بين الاثنين، فرق ما بين السماء والأرض، مفهوم؟ طب خليك معايا بقى، أنت بقى لو ما عرفش المسألة دي، واحد جالك وقال لك البخاري أول حديث البخاري ضعيف، وما تقوليش في متابع عشان الحديث ده غريب لم يكن له إلا إسناد واحد، والإمام أحمد أهو ويجيب لك الكتاب قال يروي الأحاديث منكر، حد فيك يرد؟ فهمت المسألة بقى؟ طب ليه البخاري حدث بالرواية دي ويعرف ان فيها محمد بن ابراهيم التيمي والامام احمد من مشايخ البخاري؟ عشان تبقى فاهم، الامام احمد من مشايخ الامام البخاري، الامام البخاري له 1000 شيخ، من مشايخ الامام احمد، خلاص كده؟ لانه كان غني، البخاري ده كان غني، كان زي كده بيقولوا مليونير، واضح؟ صرف فلوسه كلها على طلب العلم، مفهوم؟ حتى صار ينتقي الخبز مش لاقي ياكل، واضح؟ الشاهد هنا لماذا البخاري روى عن محمد إبراهيم التيمي مع علمه بكلام يا أحمد فيه؟ الجواب خد بالك بقى، لأن الإمام أحمد قال ها يروي الأحاديث المنكرة، خلاص؟ أو منكر الحديث. عارف لو قال حديثه منكر لصارت النكارة ملاصقة لحديثه، يبقى كل حديث لمحمد إبراهيم التيمي منكر، يبقى محمد التيمي ده هيتحط فين؟ هنا في النكارة وفي الكذب وفي الضعفاء. لكن لما يقول يروي أحاديث منكرة، إذن من أحاديثه ما هو منكر، لكن ليس كل حديثه منكر. ومن ضمن الأحاديث التي ليست منكرة ما رواها البخاري عنه هنا، إنما الأعمال بالنيات. فهمت؟ يبقى في فرق بين حديثه منكر أو يروي المناكير أو يروي أحاديث منكرة. يبقى لما يجي الإمام أحمد أو أي عالم يقول يروي أحاديث منكرة والبخاري خرج له رواية بإسناد البخاري، يبقى تعرف إن هذه الرواية ليست من أحاديثه المنكرة، أي مما انتقاها البخاري من أحاديثه. يبقى ليه 10 أحاديث مثلا، 9 أحاديث يرويها منكرة، لكن الرواية دي لا أنا اللي أخدها لأنها ليست من مناكيره. لا الرواية دي صحيح. وضحت المسألة؟ يبقى هنا انتقاها الإمام البخاري كما انتقى شعبة وسفيان من حديث أجيبه عاصم بن عبيد الله. هذه في غاية الأهمية، معلومة يرحل إليها. وضحت المسألة كده؟ يبقى انت عرفت هنا ايه؟ انه ليس بمجرد ان تبحث، فتبحث مثلا فيجي مثلا يقول لابو حاتم الرازي او هذا ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، فتأتي فتضعف الايه؟ فتضعف الرواية. واضح الكلام هذا؟ لا، انظر من الذي يحدث عنه. طيب هل له متابع ام لا؟ احنا الوقت بنتكلم في الايه؟ بنتكلم في المتابعات. واضح كده المسألة؟ مفهوم؟ فهمنا؟ إذا لا يستلزم من أن يقال هنا ضعيف أن تكون كل رواياته إيه؟ ضعيفة. حتى في طبقات المدلسين، ابن حجر في كتاب طبقات المدلسين يقسم المدلسين إلى طبقات، فيه مدلس لا يقبل منه إلا حدثنا، لو قال عن لا يقبل منه أي حديث. المشهور من كلام الناس أن المدلس إذا قال عن لا يقبل حديثه، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. وهذا كلام طافح به كتب علماء الجرح والتعديل. لذا ابن حجر في كتاب طبقات، شوف حتى اسمه إيه؟ طبقات المدلسين. واضح الكلام كده؟ طبقات المدلسين. فيجي مثلا مدلس، هذا المدلس لا يقبل منه كلمة عن أبداً، لو قال عن على طول اشطب على الحديث إذا لم يكن له متابع. هناك مدلس يكثر من التدليس، لكن انتقي من رواياته ومن أحاديث ما هي؟ ما هي صحيح؟ مفهوم؟ هناك مدلس إذا قال عن يقبل منه، متى؟ إذا كان الراوي الفلاني هو الذي يروى عنه، زي مثلا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة إذا روى مثلا عن قتادة، أو قتادة قال عن أنس، أنت لو روحت كده اكتب كده قتادة عن أنس، هيطلع لك مئات الأحاديث، عشرات الأحاديث قتادة عن أنس. فأنت تقول طب قتادة عن أنس، قتادة مدلس، إزاي يقول عنه البخاري يقبل حديث والحديث ملوش متابع إن قتادة يقول حدثنا؟ طب إزاي الحديث صح؟ لأن معلوم مشهور إن قتادة من أثبت الناس في أنس، ده تلميذه، قال له خلاص قتادة ده عدى هنا لما يقول عن والصحابي أنس خلاص ما تسألوش، لأنه أثبت الناس في مين؟ في أنس. زي من هو أثبت الناس في ابن مسعود مسروق. واضح كده الكلام؟ يبقى في مدلس زي مثلا أبي الزبير إذا روى عنه الليث ابن سعد، ولو قال ابن الزبير عن يبقى تقبل الحديث. ليه؟ لأن ليس قال قلت له علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر. يبقى ليس المدلسين كلهم على طبقات واحدة، يبقى هناك مدلس بتنظر من الذي قبله، النظر عن الذي قبله هو ده اللي يسمى بالإيه؟ ها؟ الاعتبار. مش احنا نكلف الاعتبار؟ واضح؟ اللي هو التفتيش والبحث، مفهوم؟ فأنت بتنظر في الذي قبله، الذي قبله فلان، يبقى خلاص يبقى فلان هذا أثبت الناس في فلان فيصحح الحديث. زي مثلا مين؟ زي أبي إسحاق السبيعي. خلاص كده؟ أبي إسحاق السبيعي. أمال أنت بتعرف الرجل الذي اختلط من أين؟ ما هو من الاعتبار، من البحث. رجل مثلا راوٍ اختلط، راوٍ اختلط، اختلط يعني صار نسي أو مرض في ذهنه أو ضاعت أوراقه، كمثل مثلا مين؟ زي أبي إسحاق السبيعي، زي عطاء بن يسار. عطاء بن يسار كان معه صحيفة، خلاص؟ بيرويها. هذه الصحيفة كما ذكر ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، فقال له أحد أصحابه قف أقرأ من الصحيفة، فوقف عطاء بن يسار ليقرأ له من الصحيفة، فجاءت ريح شديدة جدا فأطاحت بهذه الأوراق منه، ما استطاع أن يمسكها مرة أخرى، فصار يحدث من حفظه، فجعل يخلط في الأسانيد. واضح؟ فالعلماء قالوا اختلط هنا سنة كذا، فمن حدث عنه قبل الاختلاط فلان وفلان وفلان فروايته صحيح، ومن حدث عنه بعد الاختلاط فلان وفلان وفلان فروايته ضعيف. طب انت بتعرف دي منين؟ بالاعتبار والتفتيش. واضح الكلام كده؟ زي أبي إسحاق السبيعي كما قلت لك، أبي إسحاق السبيعي اختلط عليه الأمر، صار يخلط في آخر عمره، فيجي يقول لك مثلا أهل العلم كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وذكر هذا ابن رجب في شرح العلل للترمذي الكبير، العلل الكبير، فيقول لك إذا حدث شعبة وسفيان عن أبي إسحاق السبيعي فحدثوا عنه قبل الاختلاط، وإذا حدث عنه زهير بن معاوية أو أبو أسامة أو إسرائيل فحدثوا عنه بعد الاختلاط. يبقى أنت لو رأيت رواية، روايتان، رواية يحدث بها شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أو سفيان عن أبي إسحاق السبيعي، ورواية يحدث بها زهير ابن معاوية أو إسرائيل أو أبو أسامة عن أبي إسحاق السبيعي، تصحح أنهي رواية؟ رواية شعبة، لأنه حدث عنه قبل الاختلاط. مفهوم؟ زي ما واحد جه كده راح كاتب ايه، اما ذكرنا مسألة زكاة الفطر، فبيقول ايه، وكان ابو اسحاق السبيعي يخرجها مالا، ابو اسحاق السبيعي يخرجها ايه، يخرجها مال. مفهوم هذا؟ وبعض الاخوة يقول لك ده متعلم علم الحديث، علم الحديث الرغي يعني، لو كان علم الحديث اللي هو الرغي ماشي، حديث برضو رغي، مفهوم، لكن علم حديث لا. في رواية كده في رواية كده في مصنف ابن ابي شيبة ان ابي اسحاق السبيعي كان يخرجها ايه، مال، لكن انت بقى هتعمل حاجه اسمها الاعتبار اهو، صحيح؟ فلما فعلت امر الاعتبار انت تجد ان هناك روايه لابي اسحاق السبيعي كان يخرجها صاعا من طعام، يخرجها ايه، صاعا من طعام. طب انت هترجح انهي روايه؟ يبقى انت لازم تعمل حاجه اسمها الاعتبار. فلما جئت بتعمل الاعتبار وجدت أن رواية إخراجها مال الذي يرويها عنه زهير بن معاوية، والذي يخرجها طعام الذي يرويها عنه شعبة وسفيان، يبقى هتتكلم كلام علمي، ترجح إيه؟ يبقى كان بيخرجها طعام، كانوا يخرجونها مالا، أي عن الصحابة يعني، فتجد الذي يحدث عنه زهير بن معاوية. يبقى أنت هنا لما بتعمل اعتبار، اعتبار الأسانيد واضح، وتنظر للمتابعات، تجد هنا الأمور التي بها تصحح أو الأمور التي بها تضعف. يبقى أنت هنا رجحت من طريق الإيه؟ الأسانيد، واضح؟ وترجيح الأسانيد من جهة الاعتبار، التفتيش في الأسانيد، البحث في الأسانيد. فهمت هنا كم هو من علم غالي؟ لذلك الشافعي هنا قال إيه؟ من تعلم الحديث ايه؟ قويت حجته. فهمت؟ اذا احنا كده عرفنا ما هو الاعتبار وضربنا عليه امثله كثيره، عرفنا ما معنى المتابعه، واضح؟ والمتابعه تكون في الايه؟ ذكرنا بان المتابعه قسمان، متابعه تامه ومتابعه ايه؟ متابعه قاصره. وذكرنا بان المتابعات انما تكون في الأسانيد، وهذا هو الاصطلاح الأشهر، وإلا فإن ابن حجر في النكت لابن الصلاح، النكت يعني الفوائد، يسمى مثلا فلان، تجد مثلا إيه الإمام الفلاني ينكت على مقدمة ابن الصلاح، كما مثلا ينكت علاء الدين المغلطاي على مقدمة ابن الصلاح، يعني يضع عليه حواشي وفوائد، مفهوم؟ فيقول سيان إذا كان المتابعة على الإسناد، أو كانت المتابعة في المتن، أو الشاهد في الإسناد، أو الشاهد في أو في المتن، مفهوم؟ لكن الاصطلاح الأشهر ألا وهو أن المتابعة في الإسناد، وأما الشاهد إنما يكون في المتن. واضح الكلام كده؟ وذكرنا ما معنى المتابعة التامة، يعني الجواب أن يلتقي كلا الراويين أو أكثر في شيخ في شيخهما أو في شيخ شيخهم، تسمى إيه؟ متابعة تامة. اضرب لي مثال واحد كمثل حديث الحميد الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، صحيح؟ من الذي سمعه من عمر؟ هو واحد فقط، مين؟ ها؟ محمد بن علقمة بن وقاص. اثنين، من الذي سمعه فقط من محمد بن علقمة؟ محمد إبراهيم التيمي اللي قال فيه الإمام أحمد إيه؟ ها؟ أجب، يروي المناكير أو ها؟ منكر الحديث. وذكرنا فرق بين منكر الحديث وحديثه منكر. منكر الحديث أي أنه يغلب على حديثه النكارة، أما حديثه منكر فصارت النكارة ملاصقة للحديث فلا يحتج بأي شيء. لذلك لما قال الإمام أحمد يروي أحاديث منكرة، فلما حدث البخاري وأخذ منه هذه الرواية، إذن علم أن هذه الرواية ليست من مناكيره، واضح؟ ولا يروي عن محمد إبراهيم التيمي هذا الحديث إلا مين؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. ولم يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا من؟ إلا الحميدي. ثم بعد ذلك الدنيا كلها خلتها منين؟ من الحميدي اللي هو شيخ البخاري اللي هو صاحب أصول السنة، واضح؟ عبد الله بن الزبير الحميدي، واضح الكلام كده؟ يبقى هذا كل من أخذه عن الحميدي تسمى هنا متابعة إيه؟ متابعة تامة. طيب، أما إذا أتيت أنت بإسناد آخر بخلاف الإسناد الأول تسمى متابعة إيه؟ تسمى متابعة قاصرة، واضح الكلام هذا؟ تسمى متابعة إيه؟ تسمى متابعة قاصرة. هنا مسألة أيضا من آثار تعلم أمر المتابعة ينفعك في الترجيح عند المتن. يعني مثلا هناك رواية في الصحيحين، رواية عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صوم صام عنه ولي، واضح؟ من مات وعليه صوم صام عنه ولي. من مات وعليه صوم، يبقى هنا صوم هنا نكرة في سياق الشرط، تفيد العموم. يبقى من مات وعليه أي صوم صام عنه ولي. لكن هذا الحديث أيضا من رواية عائشة: من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي. خليك معي بقى، هل تقول بأن النذر هنا فرض من أفراد العموم، أم تقول بأن المقصود من العموم الأول أنه يراد به خاص وهو النذر فقط؟ دي تنفعك هنا في المتابعة التامة والقاصرة، واضح؟ لو كانت المتابعة تامة واشتركت حتى في الصحابي فكان المخرج إيه؟ واحد، فتحمل المتن هنا كلا المتنين أو الأكثر مطلقه على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين، لأن المتابعة تامة والمخرج واحد. قد يلتقي في شيخ، الشيخ هذا يذكر بالسند إلى الصحابي، مفهوم هذا؟ أو قد يلتقي في الصحابي الواحد، يبقى خرج من من؟ خرج من صحابي واحد كلا المتنين، يبقى تفسر أحدهما بالآخر. أنت عارف لو الرواية دي خرج من غير عائشة، يعني عائشة قالت مثلا من مات وعليه صوم صام عنه ولي، وأم سلمة قالت مثلا من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي، يبقى النذر هنا فرض من أفراد العموم. لكن لما كان المخرج واحد وهو عائشة فيفسر الروايات بعضها البعض. لذلك الإمام أحمد قال المقصود من الرواية الأولى الصوم النذر، يبقى من مات وعليه صوم عام يراد به خاص اللي هو صوم الإيه؟ صوم النذر فقط. طب ليه ما قلتش ده فرض من أفراد العموم العام ولا يخصص به العام؟ لأن المخرج واحد، واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ المخرج هنا إيه؟ واحد. هذه تفهمها من أمر المتابعات، زي مثلا إيه؟ حديث عبد الله بن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بالسبابة في الصلاة، يشير بالسبابة فين؟ في الصلاة. خلاص كده. فإذا قال يشير بالسبابة في الصلاة، طب في الصلاة هذا كلام إيه؟ هذا كلام عام. هل في الصلاة يعني في جميع الصلاة؟ هل في الصلاة يعني في جميع الصلاة؟ طب كلمة الصلاة هنا عام ولا ظاهر؟ يعني تحتمل أمران، وهي في أحدهما أرجح، لأنه ما ثبت الإشارة إلا في الجلسة، التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، صحيح؟ فقام بعض أهل العلم وقال التشهد الإشارة هنا تكون في جميع جلسات الصلاة، يعني حتى ما بين السجدتين أنت في جلسة فتشير. واضح الكلام؟ وده مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وقيل أنها رواية لابن القيم، واضح، كما في زاد المعاد. لكن ابن القيم برضو كلامه يؤخذ ما منه ويرد فيه، يرد عليه ويؤخذ منه، لأن الكلام فيه مناقشة ليس ظاهرا لابن القيم. الشاهد إيه؟ إن الشيخ ابن عثيمين قال هذا كلام إيه؟ عام، فيشمل كل جلسة من جلسات الصلاة. الشيخ الألباني يقول لك لا، دي بدعة، وضع إشارة الإصبع في غير التشهد بدعة. يبقى أنت عندك أهو الألباني بدعة، ابن عثيمين يقول لك لا تضعها، دي سنة. طب أنت لو لم تكن طالب علم هتعمل إيه؟ ما هو ليس لك إلا التقليد، ولو قلدت فلان أقول لك طب ما قلدتش فلان ليه؟ يبقى أنت صاحب هوى. أنا هقلد ابن عثيمين، طب ما قلدش الألباني ليه؟ طب التاني يقلد الألباني، طب ما قلدش ابن عثيمين ليه؟ مفهوم؟ من هنا تفهم أن طالب العلم يربي نفسه على اتباع الدليل، ومن هنا تفهم استصحاب كلمة الشافعي من تعلم الحديث قوية حجته. جاءت رواية عند الطبراني بسند جيد عن ابن عمر أيضا قال كان النبي عليه السلام يشير بالسبابة في التشهد. يبقى خد بالك هنا كلا الروايتين مخرجهم مين؟ مخرجهم ابن عمر. واضح الكلام؟ يبقى المتابعة التامة من مين؟ من ابن عمر. يبقى كلا الروايتين مخرجهم عبد الله ابن عمر. يبقى هنا بتحمل العام على الخاص. إذن المراد من الصلاة ليس العموم، وإنما يراد به خاص التشهد في الصلاة. وضحت المسألة كده؟ التشهد فين؟ في الصلاة. وما يصح هنا أن تقول فرد من أفراد العام، لأنك حتى تقول ده فرد من أفراد العام متى؟ إذا كان المخرج مختلف. إذا كان المخرج مختلف. لكن افهم هنا، حتى ولو كان المخرج مختلف وجاءت روايتان عن ابن عمر، فتعلم هنا أن المراد به التشهد. يعني مثلا لو رويت عن صحابي آخر، مفهوم؟ لكن ابن عمر له في الصلاة وله في التشهد، إذن المراد منه إيه؟ في التشهد. إذا علمت هنا بأنه إذا كان المخرج واحدا فيحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، والمجمل على المبين. طب ليه؟ قال لك لأن الراوي الذي يتحمل عن الصحابي أو التابعي الذي يتحمل عن التابعي الكبير قد يروي رواية أحياناً ينشط ويذكر الرواية بالنص واللفظ، وأحياناً لا ينشط فيذكرها بالمعنى. يعني ممكن ينشط فيذكرها بالنص في التشهد من الصلاة، وأحياناً لا ينشط فيقول في الصلاة لعلمه أنهم سيفهمون أنها في التشهد. واضح هنا؟ فإذا كان المخرج واحداً، وهذه القاعدة ذكرها ابن دقيق العيد وابن رجب ونقل عليها الإجماع، فتحمل المجمع على المبين، والعام على الخاص، والمطلق على المقيد. أما هذا فرد من أفراد العام لا يخصص به العام إذا اختلفت المخارج. كل هذا علمته من إيه؟ كل هذا علمته من الاعتبار. فهمتم الكلام الذي مضى ولا الكلام داخل في بعضه؟ ها؟ واضح؟ قال هنا والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. يبقى خد بالك هنا بيقول أن يرويه عن أيوب غير حماد. إذن يشترك قرين مع حماد في من؟ في أيوب الذي هو شيخهما. فتكون المتابعة، فتكون المتابعة تامة. واضح هذا؟ طيب إذا رواه غير حماد عن غير أيوب فتكون إيه؟ في نفس المتن، تكون متابعة، لكن متابعة قاصرة. واضح الكلام؟ ثم قال هنا والشاهد أن يروي حديث آخر بمعنى. يبقى هنا ابن الملقن بيبين أن الشاهد يكون في المتن، لا يكون في، لا يكون في الإسناد. وقد ذكرت لك الفارق بينهما. فتجد مثلا بعض علماء الحديث يقول هذا الحديث صحيح لشواهد، زي مثلا إيه؟ زي مثلا حديث أبي هريرة، وهذا الحديث عند الإمام مسلم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. يأتي حديث آخر من رواية معاذ ابن جبل عند ابن ماجة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. مفهوم هذا الكلام؟ فيأتي أهل العلم فيقول حديث معاذ يشهد له حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، يشهد له حديث إيه؟ أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، مع أن المتن إيه؟ السند، السند مختلف. إذن الذي يشهد له يعني في، يعني في المتن، فيصحح حديث معاذ بن جبل، مفهوم؟ لشاهد مين؟ لشاهد حديث أبي هريرة. فإذن هذا الحديث له أصل، فصححه لشواهده. مفهوم هذا الكلام؟ معلش، مسألة في المتابعة ذكرتها أذكرها الآن. اعترض بعضهم على بعض الرواة في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، كيف يحتج البخاري برواة ضعفاء وكيف يحتج مسلم برواة ضعفاء؟ خد بالك، كل هذه الإشكالات يتوارثها أناس اليوم يشككون الناس في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم. فكيف يروي البخاري رجل ضعيف ويجيب لك كلام أحمد فيه وكلام يحيى بن معين فيه وكلام فلان فيه أن فلان ضعف، فكيف يروي البخاري عنه؟ الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه يكون ضعيفا عند من ضعف، ولكن البخاري لم يلتزم بهذا التضعيف إذ أنه لم يظهر دليله ذاك، لم يفسر المخالف إيه؟ ضعف، فلم يقبل البخاري هذا، فلابد من إيه؟ من بيان السبب ومن تفسير الجرح. فالبخاري كان عنده هذا الرجل عدل، هذا الرجل ثقة عند الإمام البخاري فروى له البخاري، أو كما ذكر، كما ذكرت لك محمد إبراهيم التيمي، أو أن البخاري يروي وينتقي من أحاديث هذا الرجل ما ليس منه بالضعف. يبقى الجواب الأول إيه؟ أن البخاري لم يلتزم بتضعيف من؟ الإمام هذا، لأنه لم يبين ولم يفسر جرح فلم يقبل، فهو ثقة عند البخاري. اثنين، وقد نعم البخاري يتفق مع الإمام هذا على أنه ضعيف، لكن البخاري انتقى من رواياته هذه الرواية التي هي صحيحة، فليست كل أحاديثه ضعيفة، وإنما فعلا هذه الرواية حقا صحيحة. واضح؟ هناك جواب ثالث، أن البخاري ومسلم يروي له في المتابعات لا في الأصول. ما الفرق بين الأصل والمتابعة؟ خليك معايا، اوعى تسرح. ما الفرق بين الأصل والمتابعة؟ الأصل أن يذكر الإمام البخاري أو الإمام مسلم الحديث بسنده هو، ده الأصل، خلاص، بإسناد يسميه العلماء إسناد نظيف، إسناد نظيف، الرواة ثقات، عدول، ضباط. واضح هذا الكلام؟ فهذه الرواية لها شاهد آخر، لها متابع آخر في نفس المتن، لكن فيه رجل ضعيف، فيذكر الإمام البخاري هذا الإسناد، لكن الإسناد الذي فيه الرجل الضعيف الذي ضعفه أحمد لم يحتج به البخاري في الإسناد الأول الذي هو في الأصول، وإنما ذكره إيه؟ في المتابعات، بحيث أنك لو أزلت الإسناد أصلا لا يؤثر على الحديث لأن له إسناد نظيف. واضح الكلام؟ تاني؟ تاني؟ تاني تاني. البخاري مثلا يروي حديث، خلاص كده؟ هذا الحديث إسناده نظيف، واضح الكلام؟ إسناده إيه؟ إسناد نظيف، رجال كالشمس، خلاص؟ ثم يروي هذه الرواية بإسناد آخر، نفس المتن لكن بإسناد إيه؟ بإسناد آخر. الإسناد الآخر ده فيه مين؟ فيه رجل قال الإمام أحمد عنه ضعيف، واضح؟ أو لا يحتج به، واضح؟ يكتب ولا يسمع من أي صيغة، لكن هنا الرجل الذي ضعف والبخاري يقول نعم هو ضعيف، لكن البخاري احتج به في الأصول ولا في المتابعات؟ في المتابعات. واضح الكلام كده؟ في إيه؟ في المتابعات. لذلك مثلا تجد إيه؟ البخاري مثلا يقول إيه؟ حدثنا نا فلان، نا نون ألف يعني حدثنا، اختصار حدثنا أو اختصار أخبرنا، نا فلان، وهذه تكسر في مسلم. ثم يذكر إيه؟ حرف حاء كده، لما تروح افتحها في صحيح مسلم كده تذكر إيه؟ حرف حاء بعد ما يذكر سند يقول إيه؟ حاء. أول ما يقول حاء تعرف إنه هيحول إلى إلى إسناد آخر، يعني هيذكر المتن ده بإسنادين، هو ليه في المتن ده أكثر من إسناد، مفهوم؟ يعني أخذه أكثر من شيخ. فالإسناد الأول أول ما يذكر الإسناد يروح جايب إيه؟ فاصل كده حاء، حاء يعني خد بالك اللي جاي ده إسناد تاني، أول رجل فيه شيخ من شيوخ مسلم برضو، واضح الكلام كده؟ فيقول حاء يعني هيحول الإسناد، بعد ما يذكر الإسناد يروح ذاكر حاء هيحول إسناد ثالث، بعد كده يذكر المتن، واضح الكلام كده؟ ممكن يذكر فيه رجل ضعيف، لكن في إيه؟ في المتابعات، ليس في، ليس في الأصول، بحيث إن لو يعني أضعف شيء خالص أنت يعني بتتكلم في صحيح مسلم عشان ده خلاص إحنا هنشيل الإسناد ده خالص ولا هيأثر في الحديث، رايح نفسك ماشي، ده اللي مش عاجبك يعني آه خلاص نشيل الإسناد خالص، ده ضر الحديث بحاجة؟ لا، لأن عنده فين؟ عنده في الأصول بإسناد نظيف. وضحت المسألة كده؟ واضح؟ يبقى هنا إيه؟ أيضاً دي هذه تنفعنا في أمر الإيه؟ في أمر المتابعة. وذكرنا ما هو الشاهد، قال وزيادة الثقات، فليكن هذا المبحث الذي مضى لك على بال، هذا في غاية الأهمية، واضح؟ واضح؟